ثم أخرج بنو النضير من اليهود، ثم بعد ذلك بقي قوم وهم بنو قريظة. بنو قريظة أيضا من اليهود، كلهم خانوا النبي صلى الله عليه وسلم. بنو قينقاع أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم راودوا امرأة عن نفسها أن تكشف وجهها، فأبت المرأة وكانت تبيع في السوق، فجاء رجل من اليهود وربط ثوبها، طرف ثوبها في ظهرها بحيث أنها إذا قامت تنكشف العورة بتاعتها. فلما قامت المرأة وهي لا تدري انكشفت عورتها، فجلست على الأرض وقالت وسوءتاه، فرآها واحد من المسلمين عنده غيرة فذهب إلى اليهودي وقتله. وكانوا يبيعون الذهب، اليهود دول كانوا أغنياء بيبيعوا الذهب في السوق، فقتله، فاجتمع عليه اليهود فقتلوا المسلم. فلما قتلوا المسلم ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلهم من المدينة، خرجهم من المدينة لأنه خانوا النبي وخانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أجلهم من المدينة احتاج النبي بعد ذلك إلى مال لكي يدي، يعني يدفع دية رجلين من المشركين، كان بينه وبينهم عهد، فجاء رجل من المسلمين فقتل الرجلين وهو لا يدري أنه بينهم بين القبيلة بتاعتهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. فلما قتلهما قال النبي صلى الله عليه وسلم علي ديتهما، فأتى القوم يطلبون الدية. فلما أتوا يطلبون الدية كان فيه بينه وبين اليهود عهد على أنه إذا احتاج لشيء يأخذه منه، يعني لو احتاج للنصرة ولا المال ولا لأي حاجة يطلب من اليهود يديله. فذهب إلى بني النضير وطلب منهم المال، فقالوا نجيبك يا أبا القاسم، نديك الجنيه اللي انت عايزه، بس اقعد تحت الجدار ده تحت البيت ده في الظل واحنا هنجيب لك الفلوس ونيجي. كان معاه ابو بكر الصديق وكان معاه علي بن ابي طالب، فاجتمع اليهود مع بعض وقالوا فرصه بقى بان النبي او محمد عندكم صلى الله عليه وسلم نقتله الان، ايه اللي نعمله؟ قالوا نرمي عليه حجر اللي هو الرحه، الرحه دي كان فيه رحه حجرين تقال، حجرين تقال بيقوموا يلفوهم يطحنوا بهم الغله. طب مين اللي يعمل كده؟ قال سلام بن مشكم انا اعملها، واحد من اليهود. في واحد تاني بن جحاش قال له لا تفعله، لو فعلتم ذلك اخبره الله بما هممتم به، ما تفعلوش. قالوا لا دعنا منك، سيبك من الكلام بتاعك ده، احنا ايه هنفعل ذلك. واصروا على ايه على رايهم. ف الله سبحانه وتعالى أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بما هم به هؤلاء الخونة اليهود، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث أحد، قام على أنه بيقضي حاجته وبعدين راح المدينة دخل المسجد. فقام أبو بكر بعد ما غاب وعلي بن أبي طالب استغيبوه، فقام وراه راحوا على المسجد قالوا أنت قمت ولم نشعر بك، إيه اللي حصل؟ قال لهم خانت يهود، اليهود خانت، وأخبرني الله سبحانه وتعالى بأنهم كانوا يريدون إيه قتلي، فأرسل إليهم محمد بن مسلمة من المسلمين. قال لهم، قالوا له النبي عليه الصلاة والسلام قال له قل لهم يخرجوا من المدينة ولا يجاوروني فيها، دول الناس إيه خونة، يخرجوا من المدينة ولا يجاوروني فيها، وأجلتهم 10 أيام، أسيبهم إيه لمدة 10 أيام ويخرجوا من المدينة. فذهب إليهم محمد بن مسلمة وقال لهم اخرجوا من المدينة. قالوا نفعل، هنخرج. ليه؟ قالوا نخرج ليه بسهولة؟ عارفين بأن خانوا، عارفين بأن هم خانوا، وهم متأكدين بأن ربنا إيه أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما قالوا له ذلك وخلاص بيجهزوا بقى وبيلموا حاجتهم، بيلموا عفشهم، بيلموا متاعهم، جالهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن مسلول، كان يجي يقف قدام النبي عليه السلام يقول أيها الناس أطيعوا محمدا فإنه جاء بالحق، ثم من وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأزل. كان منافق، كان إيه؟ كان رأس المنافقين. وطبعا انتم عارفين غزوة احد برضو اخذ 300 واحد ورجع بهم، والجيش كان 1000 رجع ب 300 واحد منافقين زيه. فلما قال لهم عبد الله بن ابي سلمة انتوا رايحين فين؟ قالوا هنخرج. قالوا لا ما تخرجوش ولا تسمعوا كلام محمد، اسمعوش ايه كلام محمد، انا هاجيلكم بألفين مقاتل، هاجيلكم ايه بألفين مقاتل يقاتلون معكم ولا تخرجوا من دياركم ابدا. طب ليه؟ قال ده انا هجيب لكم غطفان، غطفان دي كانت قوية جدا من يعني قوم من العرب وكانوا اقوياء، وهجيب لكم حلفاؤكم من اليهود وهنيجي معاكم في الحصون بتاعتكم ومحمد ما يقدرش عليكم. قالوا له ايه؟ خلاص. قاموا بعتوا لمحمد صلى الله عليه وسلم رسالة وقالوا له افعل ما بدا لك، اعمل اللي انت عايزه، احنا ما احناش خارجين. ما هو لما سواه الايه؟ القوة، اخذ القوة. طول ما هم في ضعف يقول لك ايه اللي انتوا عايزينه، لما يشموا نفسهم ويبقوا في قوة يقول لك لا ما نعملش الا اللي احنا عايزينه. فقاموا قالوا للنبي عليه السلام ايه؟ افعل ما بدا لك. فالنبي عليه السلام كبر والصحابة كبروا وقاموا خارجين عليهم بجيش، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حاصر الايه الحارة بتاعتهم، المنطقة بتاعتهم، البيوت بتاعتهم، الحصون بتاعتهم، حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بنو النضير. فلما حاصرهم قعد 6 أيام وفي رواية 15 يوما، قذف الله في قلوبهم الرعب. فين عبد الله بن سلول اللي هيجيب لنا 2000؟ ما جاش. ربنا سبحانه وتعالى قال عنه ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، ها من أهل الكتاب، عشان تعرف بأن أهل الكتاب إيه كفار، مش واحد يقول لأهل الكتاب ده الناس يعني لهم كتاب وإحنا لنا كتاب يخش الجنة، لا ده من أهل النار. من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في النار. اسمعش كلام الجهلة اللي يقول لا ده هم زينا وإحنا زيهم، هم أهل كتاب وإحنا أهل كتاب، لا. من لم يؤمن بالنبي فهو من أهل إيه؟ النار. ربنا بيقول كده ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، الكفر ولا لا؟ الذين كفروا من أهل الكتاب، بيقول لهم إيه؟ لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. أول الفارين هم ده المنافقين يعني. فلما وجدوا أن عبد الله بن أبي بن سلول لم يأتي لهم بجند واحد من 2000، وقذف الله في قلوبهم الرعب كما قال الله تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وقذف في دي جند من جنود الله، وربنا سبحانه وتعالى يعني كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أنا رايح العدو لسالي شهر على ما وصل له الجن العدو ما بترعش منه. ده مين اللي عمل كده فيهم؟ زي ما حصل في الغزوات اللي بعد كده نحكيها لكم كلها، برضو ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلوب المشركين الرعب. فهؤلاء من أهل الكتاب اللي هم بنو النضير قذف الله في قلوبهم الرعب فاستسلموا للنبي، قالوا ننزل على حكمك، ننزل ايه على حكمك وافعل ما بدا لك. قالوا تخرجهم ملكوشا لحمل بعير ولا تأخذوا مالا ولا تأخذوا سلاحا. شوف الأول كان سيبهم قال لهم ايه خدوا اللي انتوا عايزينه واخرجهم، ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم، قال لهم ما حدش ياخد لا سلاح عشان ما تحاربوناش بتاني، ولا حد ياخد مال عشان ما تستعينوش بالمال وتحاربونا ايه تاني، تخرجهم بحمل بعيد بس، كل واحد يخرج بحمل بعيد. ايه اللي بقوا يعملوه؟ بعير يعني جمل، يعني ما يعني انت مثلا ما كانش في سيارات بقى ولا عربيات، حمل بعير يعني يحمل جمل زي ما هو عاوز ويمشي، بس ما يحملش ايه لا مال ولا سلاح ولا سلاح. ومع ذلك برضو خانم النبي عليه السلام، ويجي حيي بن اخطب رئيس بني النضير، وقام اخذ زراويه من مسك، المسك ده غالي جدا، وقام مخبيها في قلب الايه، في قلب المتاع. وطبعا النبي عليه السلام علم بها من الوحي بعد ذلك، وجابها من خيبر، وجابها هو ايه في خيبر، وقصه خيبر غير القصه دي. المهم الشاهد بانهم كل واحد اخذ حمل بعير، بقوا يعملوا ايه، يكسروا الابواب ويكسروا الشبابيك ويخرب. ربنا بيقول عنهم ايه، يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. والنبي عليه السلام كان عمل فيهم ايه، ولع لهم النخيل وولع وقطع لهم الشجر، فقاموا بعتوا له بقى قالوا له يا محمد انت بتأمر بالاصلاح في الارض فكيف تفسد في الارض. فربنا نزل ايه تأيد النبي عليه السلام في اللي بيبيع باللي يعمله. النبي عليه السلام قال ايه، ما قطعتم من لينة، يعني نخلة، ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. مين هم الفاسقين؟ اللي هم اليهود، اللي هم الايه، اليهود. يعني أيد ربنا سبحانه وتعالى نبيه فيما ايه، فيما فعل. يعني ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا بإذن مين؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. وقذف الله في قلوبهم الرعب واستسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم. أين أبي بن سلول؟ ربنا سبحانه وتعالى قال عنه بقى في نفس السورة، قال فمثله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. زي ما هيقول يوم القيامة برضه، ولما قضي الأمر الشيطان برضه تبرأ من الايه، من المسلمين برضه. يوم القيامة يتبرأ الشيطان من الايه، من المسلمين. قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أخواني هذه الواقعة، الواقعة دي فسرها ربنا سبحانه وتعالى تفصيلا في سورة الحشر. يعني ماهيش في السيرة فحسب، لا ده ربنا جابها في القرآن الكريم. القصة اللي بقولها لكم دي ربنا جابها فين؟ في القرآن الكريم في سورة الحشر، وفيها طبعا تفصيلات كبيرة جدا جدا، ولكني حبيت أجمعها لكم بهذه السورة علشان إيه ما طولش عليكم. فده بني النضير أخرجهم النبي، وأخرج بنو قينقاع. لسه معنا مين من اليهود؟ بنو قريظة. دول إن شاء الله نقول لهم إيه مرة تانية، قصتهم برضو عجيبة، يعني تأخذ منها العبر الكثيرة الكثيرة، وتعرف خيانة اليهود في كل زمان ومكان. ناس ما يعيشوش إلا في الظلام وما يعيشوش إلا في الخيانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم وأن يذلهم وأن ينصرنا عليهم، اللهم أمين. شوف لما فلسطين كانوا أعداء، أخذ بالك، كانوا هم اللي بيشيعوا العداوة بينهم، بيشيعوا العداوة بين فتح وحماس، ولما اصطلحوا قال لك لا ما فيش سلام، ما احناش هنصطلح معاكم. الله، كأن انتوا كنتوا عايزين الاخوات تبقى متعادية على طول كده، انتوا عايزين الاخوات تبقوا متعادين على طول على طول كده. وكان طبعا بتاعنا بيعينهم على كده، يقعدوا قعدة الصلح 4 سنين، يقعدوا قعدة الصلح وبعد كده يقوموا. قال لك بان امريكا كانت تقول لهم تحكم على بتاعنا ده، تقولوا لا، اشترط عليهم شروط بحيث بان الصلح ده ما يتمش. لما قضي الامر بقى وقامت الثوره وقعدوا معاهم قعده واحده بس، مش قعده واحده بس اللي قعدوه، قعده واحده بس صالحوهم على بعض، وشوفوا البلد فرحانه ازاي بالمصالحه دي. اذا اليهود ما يتحطوش في اي مكان الا ما يفسدوا فيه، الا ما ايه، ما يفسدوا فيه، وهذا دأبهم وهذا عملهم. نسأل الله ان ينقذنا منهم وان يهزمهم وان ينصرنا عليهم. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.